عليكم أكرمك الله، حياك الله، كيف حالك؟ الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا، فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه، وعنه يصير عادة بمرتين. وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، فإن كان دمها متميزاً بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة. وإن لم يكن متميزاً قعدت من كل شهر غالب الحيض، وعنه أقله وعنه أكثره، وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما تردم الروايات الأربع: وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه أقله، وقيل فيها الروايات الأربع: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسها بالتحري. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه، إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تنتقل إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. كيف الشيخ؟ إنها لا تنتقل. شو؟ نعم، في نسختين لا تلتفت. أقرأ الشيخ؟ عرفت الأشكال؟ عندي أشار إلى في الحاشية أن في نسخة أخرى لا تلتفت. نعم. قال الشيخ: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين؟ والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمبتدأة أو المبتدئة، أيهما أصح؟ ابتدأها الحيض أو بدأت بالحيض، بدأت تحيض، لكن ما دام أنه ينزل من غير تعمد فهو ابتدأها ولم تبتدأ فتكون مبتدأ. ما يقال بدأ التحيض، فلانة بدأ التحيض تجوزا وبدأ بها الحيض. ها؟ كلاهما صحيح، مثل المجادلة والمجادلة. المجادلة المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الظهار، والمجادلة المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في مجادلة أو مجادلة، وهذه مبتدئة أو مبتدأ. بدأ التحيض أو بدأ بها الحيض، ولا لبس في ذلك، فكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. يقول: تجلس يوما وليلة، هذه التي يأتيها الحيض لأول مرة ماذا تصنع؟ تجلس أقله. يقول تجلس أقله يوم وليلة. هذا من باب الاحتياط، لئلا تفطر في رمضان، والاحتمال ألا يكون حيضا حتى يتكرر، والفطر فطر يوم من رمضان أمره عظيم، فيتحتاط لذلك فتجلس الأقل يوم وليلة، مع أن الاحتياط لشيء يفوت أشياء، لأن عندنا وجوب الصلاة والصيام وتحريم الصلاة والصيام، فما الذي يقدم؟ هنا قدموا وجوب الفعل، لأن التعارض ليس بين أمرين متساويين، لأن الفعل ركن، هذه أركان من أركان الإسلام، فيحتاط له ما أكثر. هو من هذا الوجه قالوا كذا، وإلا التحديدات التي جاءت عند الفقهاء وعقدت الباب تعقيدا جعل أكثر طلاب العلم يستغلق عليه، بل من أهل العلم من يضطرب قوله كما سيأتي بأربع روايات في المذهب في مسألة واحدة، أربع روايات ذكرها المؤلف. لماذا صارت أربع روايات؟ إلا أن حسم الموضوع غير متيسر، متعذر حسم الموضوع، فيقول كذا أو كذا أو كذا على الرواية الأربعة. تعدد الروايات أو تعدد الأقوال عند بعض الأئمة، هل هو أفضل وهي من محاسن المذهب أو لا؟ أو رجحان القول على حسب الدليل مع وضوحه أو لا، لأنه لا يوقع في اضطراب. هم يقولون كثرة الروايات في المذهب تجعل فيه شيء من السعة، لكن هل نقول بأن هذه الروايات المختلفة المكلف مخير بينها ليكون فيه سعة؟ بالدليل. أم أن هذا يورث اضطراب وشك عند الطلاب، ولذلك لا يجعلون مثل هذه الروايات في كتب الصغار في كتب المبتدئين، ها، على رواية واحدة ولا يضطربون فيه. والذي ينادي بالاجتهاد من أول الأمر لصغار الطلاب هذا يضيعهم، إنما يدرسون ويتعلمون على قول واحد، والذي يترجح عند المؤلف. وحصل إشكالات كبيرة حينما تتغير الفتوى في بلد ما، وهذا أمر طبيعي أنها تتغير على حسب اجتهاد المفتي الأول ثم الثاني ثم كذا. وقد وضعت المقررات والحواشي عليها في وقت المفتي الأول على فتوى، في وقت المفتي الثاني على فتوى. مثل هذه الأمور لا سيما في هذا الباب، هذا فيه تولد إشكال كبير واضطراب عند الطلاب وعند النساء. الإمام أحمد فيما نقل عنه وأوردناه في درس مضى أنه 9 سنين، 9 سنين يتعلم هذا الباب ويتفقه فيه حتى أتقنه. لكن مع وجود الروايات 4 في مسألة من مسائل الباب، لا شك أن العلم يتجدد والاجتهاد يتغير والوقائع والحوادث يختلف بعضها عن بعض حسب الظروف والأحوال. فمثل هذا لا بد أن يوجد مثل هذا الاختلاف، وطالب العلم يتقبله بصدر الرحب ويدرس المسائل ويتفقه أولا بتحليل المسائل على قول واحد كما يفعل أو يفعل بالمبتدئين، يتصورون المسائل تصور دقيق على قول واحد، لأنهم إذا لقنوا الخلاف من أول الأمر ضاعوا، لأنه لا بد من إذا عرف الخلاف أن يعرف الدليل ليمكن الترجيح. فإذا تصور المسائل المرحلة أو الثانية أن يستدل لهذه المسائل، لأنه لا فقه بدون دليل إلا في مسائل الاجتهاد، لكن الأصل أن تنطلق أو تنطلق أقوال أهل العلم من الأدلة، ويكون وزن هذا القول بحسب قوة دليله. يستدل لهذه المسائل على الاختصار التام ويقتصر على أقوى الأدلة، ثم ينتقل منه إلى مرحلة ثالثة وهي معرفة الموافقين والمخالفين وأدلتهم والموازنة بينها. ثم بعد ذلك إذا أنهى طالب العلم كتابا تاما يشمل جميع أبواب الفقه بهذه الطريقة يتخرج فقيه إذا كان لديه ما يسمى بفقه النفس ودقة الفهم وجودة الحفظ، تخرج فقيه. أما ما يحصل عند كثير من المتعلمين من الاضطراب والتخبط سببه عدم الدقة في المنهجية، صار كثير من أهل العلم يعيد النساء ويحيلهن إلى الطب، إلى الطب. لا شك أن المسائل تشققت وتوسعت وأمور النساء اضطربت بسبب ما ذكرنا سابقا من اختلاف المأكول واختلاف الأمزجة والأدوية إلى غير ذلك مما له أثر كبير في نزول الدم وارتفاعه. تأكل علاج ويرتفع الدم، أو تأكل علاج ويزيد الدم، أو تعتني بطعام أو شراب ثم بعد ذلك يتغير ما كانت عليه. ولذلك زاد الباب تعقيدا في وقتنا الحاضر. ومن اختط له منهجا حازما صارما صار أقرب إلى الانضباط، مثل شيخ الإسلام، لا حد لأقله ولا لأكثره ولا للطهر بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا، مجرد ما ترى الدم تجلس ينقطع تغتسل، فهو مربوط بالسبب الذي هو نزول الدم. وهذا فيه مخرج ومخلص، مع أنه يعتري هذا القول من الأمور المضطربة، لأنها قد تضطرب أحوالها. والعلماء نظروا في الأدلة، والأدلة ليست كثيرة، منها ما يعيدها إلى العادة أهلها، ومنها ما يعيدها إلى التمييز، وقد وصف دم الحيض ومميز عن دم الاستحاضة، ومنها من يعيدها إلى عادة غالب الناس، تحيضي 6 أيام أو 7، أو غالب الحيض الذي هو هذا، أو عادة أهلها مثل ما أحيل بعض المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا الباب الذي يقول أني ضبطته وأتقنته ولن يخرج عن تقعيدي وتطبيقي ولا مسألة، هذا ما هو صحيح. الأئمة السابقون الكبار الذين حفظوا من السنة ما حفظوا واستوعبوا جميع ما ورد في الباب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أقوال أهل العلم، ومن أحوال النساء، حصل عندهم شيء اختل على تقعيدهم ومنهجيتهم. الآن الاحتمالات التي بتجينا الحين والروايات وما الروايات، يقرأه الطالب للتفقه ويعرفها، ولابد من الاستدلال لها. أما أن يقول إني ضبطت باب الحيض وأتقنته، وليس هذا من باب التيئيس، لأن اكتمال الصورة في أي باب من الأبواب تحتاج إلى الاستقراء، والتوسع في بحث المسائل، وحينئذ يحكم الإنسان بأنه وصل إلى ما نسبته تصل إلى غلبة الظن أنه القول الصحيح. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عرفنا أن المبتدأ تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، وهذا كله من باب الاحتياط للعبادات، وقلنا أن مثل هذا الاحتياط لا يتأتى من كل وجه، إنها إذا احتاطت للفعل لم تحتط للترك وهو واجب. وقلنا أن الفعل ركن والواجب لا شك أنه يأثم فاعل المحرم، الفعل فعل الصلاة والصوم وهما ركنان، يقابله تحريم الصلاة والصوم في وقت الحيض، وإن قلنا أن المقابلة تتم باعتبار أن الفعل والأمر ركن من أركان الإسلام ومقابله محرم، وهو أقل من أن يكون أمره مقابلا للركنية. ولذلك حينما يقعدون أن ترك المحظور مقدم على فعل المأمور، هذه قاعدتهم، لكن مع ذلك لا بد أن ينظر في آحاد المسائل، لأنه قد يكون المأمور ركن وفعل المحظور محرم على اختلاف في مراتب المحرمات، فهذا لا يقاوم هذا. والاحتياط كما يقول شيخ الإسلام: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فكونها تجلس يوما وليلة معناها أنها تبي تصلي وتصوم وهي حائض، لأن ما تدري أن حائض إلا إذا تكرر ثلاثا أو مرتين، لكنها في حقيقة الواقع والحال هي حائض. لكن رتبوا على هذا الاختيار مسائل، يقول: فإن انقطع دمها لأكثر أو لأكثره، وكم؟ 15 يوما، انقطع لأكثره، فما دون انقطع 15، 14، 13 أو أقل، ثم تكرر ثلاثا، صار هو عادتها بحيث لا يزيد على 15. ومن أهل العلم من يرى أكثر من ذلك، قال بعضهم 17، قال بعضهم 19، قال بعضهم 19. كونه لا يزيد الحيض على النصف دليله، نصف الشهر دليله تمكث شطر دهرها، فكون حيضها يزيد على 15 هذا فيه إشكال ومعارضة لهذا الحديث. لكن الذي يقول 15 والنبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر 29، ما يبقى 15 أكثر من الشطر على هذا الاعتبار؟ فلو جاء من يقول أكثرها 14، لأنه لا يمكن أن تعيد 15 فيكون أكثر من الشطر، ها؟ شو؟ لكنها هذا في باب الأكثر، تمكث شطرة يعني أكثر ما تجلسه الشطر. وعلى كل حال هذه الأمور هي مردها إلى الاجتهاد في فهم النصوص. لعل أحسن الله إليك، لأن المرأة لا يلزم أن يبتدأها الحيض في أول يوم من الشهر، حيث أنها تعرف هل هو 29 ولا 30، فقد يبتدأها بعد منتصف الشهر أو في أثناء الشهر، في أول في أثناء أوله أو أثناء آخر، فيحسب 30 يحتاط له. لكن لو كان من أوله وهناك من رأى يعني الهلال، نعم يتراءى الهلال، قلنا يحسب بالرؤية. لكن إذا كان سلمك الله الناس لا يتراءون أو ابتدأها في أثناء الشهر فليس لها إلا 30، مثل العيدات، لعل خرج من على هذا الباب مثل العيدات. أي نعم. فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، بحيث لا يزيد على أكثره، لا يزيد عن 15. ومر بنا من الأقوال أكثر من ذلك لأهل العلم، حنفية 17، ونقل عن بعضهم 19. اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه في تمام هذه المدة المحددة، وتفعل ذلك ثلاثا. طيب إذا لم ينقطع، تمت 15 ولم ينقطع، يعتبر هذا القدر الزائد استحاضة. بيجت الكلام في التمييز، لأن الكلام الحنابلة يقدمون العادة والشافعية يقدمون التمييز، والعادة دليل عام والتمييز دليل خاص بهذه المرأة ودمها. وجاء ما يدل على تقديم العادة وجاء ما يدل على تقديم التمييز في الأحاديث. اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا، تجلس أكثره تجلس يوم ليلة أقله، وتنظر في أكثره، فإن نزل عليها الدم في أول مرة وصار 15 يوما، والثانية 14 يوما، والثالثة 13 يوما، هو تكرر ثلاثا، لكن المتكرر بيقين 13، 13 هي اللي تكررت، ما زاد على ذلك ما تكرر. ولذلك يقرر أهل العلم إن الأخذ بالأقل يعد إجماع، الأخذ بالأقل يعد إجماع. ها؟ ما زالت مسألة الاضطراب بيجي الكلام عليه. وتفعل ذلك ثلاثا، فإن كان في الثلاث على قدر واحد كل الثلاث مستوية الأيام كلها 15، كلها 14، كلها 13، فإن كان في الثلاث، يعني كان الدم في الثلاث على قدر واحد صار عادة، يعني فما تكرر ثلاثا عندهم فحيض، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. تجلس أقله، وبقية الأيام تغتسل وتصوم وتصلي، لكن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة، لأن الصلاة لا يجب قضاءها سواء كانت صحيحة أو باطلة في هذه الأيام. أما الصوم فتقرر بطلانه في الأيام السابقة فتعيده، يلزمها قضاءه. فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه، وانتقلت إليه صارت عادته المقررة ما تكرر ثلاثا، سواء كان الأكثر 15 أو أقل من ذلك، لكن ما تكرر. هل نقول إن في مثالنا السابق أن 13 متكررة ثلاثا وما زاد عليها لم يتكرر، فنحكم بأن عادتها 13، أو نقول أنه ما تكرر شيء، أن نعاملها على أنها تكرر حيضها 13 وإن زاد في بعض الأحيان؟ في المثال السابق على قول المصنف لا أكون عادل، لأنه قال فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار إيه عادل. أنا لكن ما تكررت 13، لكن أحسن الله إليك على شرط مصنف لا، لا نعرف هذا لأنها متفاوتة وليست على قدر واحد. فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه ولا تعيد ما صلت فيه، لأنها تبين أنها حائض وصامت في غير وقت الصيام وصلت في غير وقت الصلاة فصيامها باطل فيلزمها قضاؤه. وصلاتها باطلة لكن لا يلزم قضاءها، وعنه يصير عادة بمرتين. المرد في مثل هذا الاختلاف ثلاث أو مرتين مرده إلى الاجتهاد، مرده إلى الاجتهاد. والثلاث يعني لو قلنا بثبوت العادة بثلاث، ثلاثة لا اعتبار في الشرع، أما مرتين أو أربع ما لا اعتبار. قد يقول قائل وأنا ما أصير أربع، نعم وأنا ما أصير أربع يا شيخ، ها هي الثلاثة لثبوت العادة كافية. وعنه يصير عادة بمرتين، من رجح هذه الرواية؟ ها؟ نعم، من رجح الرواية بمرتين؟ الإنصاف كم؟ قول من تكون ذلك ثلاثة، كانت الثلاثة على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه. الصحيح من المذهب أنها لا تجد ما جاوز يوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثة، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل وهو من المفردات فتجلس في الرابعة على الصحيح، وقيل تجلس في الثالثة. قاله القاضي جامع الكبير: وعنه يصير عادة بمرتين، قدمه في تجريد العناية فتجلس في الثالثة على الصحيح عليه. المرتين من اختارها؟ الساحات خارج سور الحرم ليس من الحرم، ما في شيء. لكن إذا وصلتها الصفوف وصلي فيها ما تكون كمصلى العيد الذي أمر النساء باجتنابه، لئلا تضيق على المصلين، وإلا فالأصل أنما خارج السور ما تبع محل العبادة. قال وش يقول؟ وقيل في الثاني، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال إن كلام أحمد يقتضيه. قلنا ها يعني إن إذا قلنا إنه يعني يصير عادة بمرتين، فالمرة الثالثة خلاص يعتبر حيض، والقول الثاني لأنه بأول مرة فيكون بالثاني يكون حيضا، واختار الشيخ تقي الدين. لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج إلى تكرار. إيه هذه قاعدته عليه رحمة الله، وأحضرنا كلامه، كلام الشيخ تقي الدين، نبجي قرأناه. وهنا وأعادت ما صامته من الفرض فيه، يعني في القدر الزائد على اليوم والليلة، هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين لا تجب الإعادة. يعني هل الصيام الذي صامته صوم مجزئ لو كانت طاهرا؟ الذي صامته ما يقول وتقضي شغل وعادت ما صامته من الفرض فيه، لأنها أفطرت باعتبار أنه ليس بحيض لأنه لم يتكرر، فتعيد ما صامته فيه لأنه تبين في النهاية أنه حيض. هل نقول هذه أدت ما عليها وقد حكم لها وإن لم يكن الحكم مطابقا للواقع، لكن باعتبار ما قعد من أن ما تكرر حيض، لكن قبل أن يتكرر حكم حيض ولا طهر؟ طهر، فهي صامت في وقت الطهر حكما، هذا كلام أهل العلم. ها؟ لكنها صامت، لا زال مشكوك فيها هو حيض أو لا، فأخذوا بالاحتياط. هي صامت بالنسبة للشيخ ما فيه إشكال، حيض. لكن يقول هذه عملت بالمذهب وما صامت، وأنا الأصل أنها صامت في وقت يجزئه في الصوم، يجزئها الصوم، هو لا يجزي عند المذهب، لكن عند الشيخ اللي يقول لا تقضي لأنه مجزئ عنده، لأن الصوم عنده مجزئ، ولو لم يتكرر ما عندهم تكرر ذولا. لكن ها؟ لعل هذا مبني على أنه الصيام هنا مع الشك في وقوعه صحيح، فرأوا عليها الإعادة لأنها المذهب معروف الشك. معروف. لا تدري أهي عادة أو ليست هل العلاقة جادة المذهب معروف، لكن شيخ الإسلام اللي يقول ما تقضي بناء على أن ما نزل عليها حيث وأفطرته في وقته. ها؟ هذا ينظر فيه إلى شرح العمدة في البدايات، لأنه هو الأقرب للمذهب فيراجع. وين اختاره الشيخ؟ وعنه يصير عادة قدمه بتجريد العناية، ثالث على الصحيح، وقيل في الثاني، واختاره الشيخ. الشيخ يقرر رحمه الله أنه لا يلتفت إلى جميع كلام الفقهاء في هذا الباب، أن له أقل وأكثر وتجلس وهي طاهر أو تصلي وهي حائض، لأنه ما يثبت الحكم إلا من خلال الأرقام التي حددوها. شيخ الإسلام جادته أنه ما يرى كل هذه الأشياء، يربط بالسبب، لأنه لا حد لأقل ولا لأكثره، كل ما رأت الدم تجلس، الذي يصلح أن يكون حيضا، أما الدم الذي لا يصلح، وهذا يأتي في تقرير العادة والتمييز والمفاضلة بينهما. وعنه يصير عادة بمرتين، لكن مرتين وش دليله؟ مجرد استحسان، ظهر مجرد استحسان. إيه؟ أحيانا إذا يقررون عددا لوروده في غير الباب، يعني من ذهب إلى السبع قال جاء هذا العدد في كثير من النصوص فله شأن في الشرع. ثلاث، نعم أيضا كذلك جاء في كثير من الوقائع والحوادث له شأن في الشرع. أربع، يقول لك بعض الناس إذا قلت إن السماوات سبع والأرضين سبع وكذا سبع وكذا سبع وتكرر لفظ السبع فليكن معتبر، يقول فشهادة أحدهم أربع شهادات، وبلا قال الثلاث جاب لك أدلة. كل هذه الأعداد التي لا مدخل لها في الباب لا يستند إليها، لا يستند إليها. ونخلص إلى مسألة وهي أن العدد المعتبر في وقت من الأوقات أو في ظرف من الظروف هل يضطرد في غيره أم لا؟ تبي تأكل تمر الظهر أو بالليل، تقول جاء من تصبح بسبع تمرات، ها؟ وتضطرد السبع في كل وقت، أو نقول هذا خاص بالتصبح والصباح أول ما تأكل ولا يتعدى غيره. ثم بعد ذلك هل الوتر مطلوب في مثل هذا أو لا؟ الله جل وعلا يحب الوتر، وتر يحب الوتر، وهو في الجملة أفضل من العدد الزوجي. مش إيه؟ ثنتين. هو لا شك أن التكرر مرتين أقوى من وقوعه مرة واحدة، هذا ما في إشكال، لكن اعتبار العدد اثنين وما ذكرته صحيح. ابن عباس وغيره يرون أن أقل الجماعة اثنين وأقل الجماعة اثنان، وهذا هذا وارد، لكن مع ذلك يبنى عليه باب عظيم مثل هذا، ها؟ يبنى عليه باب. لكن وقوع الشيء مرة واحدة لا يثبت به شيء، لأنه في المرة الثانية قد يقع أقل أو أكثر، لكن إذا كرر مرتين في الشهر الأول والثاني كان أقوى في النفس ويورث طمأنينة، لكن إذا تكرر ثلاثا لا شك أنه أقوى. ها شو أيضا ما موجود الله حسن خاتمه.